بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة غافر؟ مطلعها قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. الآيات قوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم من تراب، وإلا فنحن خلقنا من نطفة من مني يمنى. أما أبونا آدم عليه السلام فهو الذي خلق من تراب، فرددنا إلى الأصل. ولهذا نظائر في التنزيل، قال الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. وهم لم يكونوا متواجدين في زمن فرعون، ولكن إن جاء الآباء لهم إن جاء. هو الذي خلقكم من تراب، ورد أن الإنسان خلق من تراب، ورد أنه خلق من صلصال، ورد أنه خلق من طين، ورد أنه خلق من حمأ مسنون، ورد أنه خلق من صلصال كالفخار. ولا تعارض بين هذه الآيات كلها، فهو خلق من تراب كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة من الأرض فجاء بنو آدم على قدر ذلك، منهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم ما بين ذلك. فالتراب خلط بالماء فأصبح طينا، ترك حتى أنتن فأصبح طينا لازبا، خلق منه آدم وترك فصار من صلصال، ترك فأصبح صلصال كالفخار. فكلها مراحل، ولا تعرض أبدا بين آيات الكتاب العزيز. وفي كتاب الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. قال بعض العلماء: العجل الطين. وقال بعض العلماء قولا آخر: أن طبيعته التعجل أو جبلته التعجل. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، أي ثم خلقكم أنتم يا بني آدم من نطفة، كما قال تعالى: لم يكن نطفة من مني يمنى. ثم من علقة، وهي قطعة اللحم المتعلقة. ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم. وطفلا هنا بمعنى أطفالا. ثم لتبلغوا أشدكم، أي في الغالب، وإلا فمن الناس من يموت في الصغر ولا يبلغ أن يكون طفلا، فضلا عن أن يكون شابا. ثم لتكونوا شيوخا. هذه الآيات تفسير لقول نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فمن تفسير قوله وقد خلقكم أطوارا: طورا بعد طور بعد طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى غير ذلك، كما قال الله تعالى في هذه الآية. ومن العلماء من قال: قد خلقكم أطوارا متفاوتين في الخلق، متفاوتين في الخلق. وأجرى بعضهم هذا التأويل على قول الله تعالى على إحدى القراءات في تفسير قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. وقيل فيها في قراءة: لتركبن طبقا عن طبق. فقالوا طبق عن طبق، حال بعد حال بعد حال، قيل في الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره، وقيل هموم بعدها أفراح بعدها أحزان بعدها سعادة، هناك انتقال من حال إلى حال إلى حال. ومن القراء من قرأ لتركبن يا رسول الله طبقا عن طبق، ووجهها بتوجيهات لتمرن بك يا رسول الله الأحوال حالا بعد حال، فأنت اليوم في مكة واجتمع عليك قومك لقتلك، غدا انتصرت عليهم، بعد غد في ابتلاء، بعد غد في صحة، بعد غد في مرض إلى غير ذلك. وقيل لتركبن طبقا عن طبق ليلة المعراج سماء بعد سماء. والتفسير يتحمل كل هذا. هناك اتجاه للمفسرين في مثل هذه الأمور، هل يختار منها وجه أم أن القول بالتعميم أولى؟ فاتجاه لأهل العلم كالطبري رحمه الله أن الله سبحانه إذا لم ينص على هيئة معينة وعلى شيء معين، ولم يكن في الآيات ما يحملنا على اختيار شيء معين، فننطلق إلى التعميم. فالقول بالعموم ينتظم كل ما ذكر، ينتظم كل ما ذكر، إلا إذا جاءت في الآية قرينة تجعلنا نحمل الآية على وجه بعينه. فعلى سبيل المثال قال الله تعالى والبدن، أو عفوا قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، فتنتظم الصلاة فهي من شعائر الله، والأذان من شعائر الله، والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولكن لما وجد في الآيات ما يحملنا على أخذ شيء معين منها، إذ الله قال عاقبها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، حملنا شعائر الله في الآية على البدن المهداة إلى بيت الله الحرام كي تنحر هنالك. فإذا كانت في الآية قرينة تحملنا على اختيار معنى من المعاني في هذا المقام خاصة، لجأنا إلى هذا المعنى الذي أيدته القرينة. أما إذا لم تكن هناك قرينة فيجنح فريق من العلماء وعلى رأسهم الطبري رحمه الله إلى القول بالتعميم. وعلى هذا مسائل كثيرة في كتاب الله، وأمور كثيرة جدا في التفسير لمن كانت له اطلاعات في التفسير. والعاديات ضبحا، العاديات الخيول التي تعدو وتضبح تنهج من شدة الجري وتوري الشرر بأرجلها عند ارتطامها بالصخور، فالعاديات ضبحا هل هي الخيول التي تعدو على العدو في الصباح المغيرات صبحا، أو أن العاديات ضبحا الإبل التي حملت الركائب من الحجيج من مزدلفة إلى منى صبيحة يوم النحر ولها منظر بهيج وعليها المكبرون والمهللون والملبون يدفعون من مزدلفة إلى منى كل يلبي وكل يكبر في منظر بهيج يسر أي مسلم. فالآيات تحتمل كل هذا، فما دامت تحتمل فنحن مع العمومات إلا إذا جاءت قرينة تحملنا على الترجيح. على هذا الغرار أمور كثيرة جدا، وهذا أصل لا بد من معرفته وإتقانه، ستراه في قصار المفصل أو في السبع الطوال أو غير ذلك. مثلا وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، ما الشاهد ما المشهود؟ هل الشاهد هم بنو آدم والمشهود يوم القيامة؟ الشاهد مصلون المصلون الذين يشهدون الجمعة، والمشهود صلاة الجمعة والإمام الذي يخطب. الشاهد والمشهود يوم عرفة، الشاهد يوم الحجيج، والمشهود يوم عرفة. سترى أقوالا كثيرة جدا. فلما لم تكن ثم قرينة حينئذ، فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود، سواء كان الشاهد أنا وأنت والمشهود كل مشهود، كوب، سماء، أرض، أي شيء، فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود، فهو أولى في التفسير، لأنه سينتظم كلما ذكر. ونحوه في التفسير، وعذرا للتكرار في هذا، لأنه أصل عظيم ينبغي أو تنبغي السيرورة إليه، إلا إذا وجد ما يقيد به التفسير. ووالد وما ولد، هل الوالد آدم وما ولد ذريته؟ هل الوالد أبي والمولود الابن أنا؟ هل الوالد الأم والمولود أولادها؟ هل الوالد كل والد عموم الحيوانات الذكور وما ولدت الإناث؟ أقوال كثيرة جدا، لكن الأظهر هنا ولعدم وجود قرينة أن الله أقسم بكل والد وبكل مولود، أقسم بكل والد وبكل مولود، فانتظمت الآية الجميع، انتظمت الآية الجميع. ويؤيده في التعميم قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بكل الأشياء التي ترونها وبكل الأشياء التي غابت عن أعينكم، فقسم عظيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فأقسم الله بكل مرئي وغير مرئي، سواء تراه أو لا تراه. فهذا الاتجاه في التفسير إلى القول بالتعميم ما لم تكن هناك قرينة جنح إليه فريق من العلماء، على رأسهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ينسحب على الصافات صفا، المرسلات عرفا، العاصفات عصفا، وإن كان هناك وجه قد يكون راجحا لقرائن تؤيده. قال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن يبقى النظر في المراد بالماء في قوله وجعلنا من الماء، فقال بعض العلماء الماء المني، وبعضهم قال الماء الذي أنزله الله من السماء أو أخرجه الله من الأرض، عموم الماء المعروف. قال تعالى: ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخ، هذا في الغالب. ولقد يقول: قال أنا ما بلغت أشدي، ابني ما بلغ أشده، مات في الصغر، والآخر مات في شبابه، فكيف والآية فيها ثم لتبلغوا أشدكم؟ هذا على الأغلب الأعم، والله أعلم. ثم لتكونوا شيوخا، تكونوا شيوخا، هذا رجال أو هؤلاء رجال والنساء ما المقابل؟ عجوز. المقابل في المرأة عجوز، لكن لا تقل لجدتك عجوز لأن العجمة تسربت إلى أهالينا، وإذا قلت لها عجوز ستحزن. وطي لها قبل أن تعلمها الكلمة. كم من مشكلة حدثت بسبب قولنا امرأة عجوز وهي في الكتاب العزيز، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز، امرأة 80 سنة. قلت لها عجوز كيف حال عجوز؟ قامت الدنيا ولم تقعد. فلغرابة اللغة العربية على الناس الآن، قال تعالى لتبلغوا أجلا مسمى عفوا ومنكم من يتوفى من قبل انتظمت ما ذكر، ولتبلغوا أجلا عمرا أو أجلا أجلكم الله له مسمى عند الله محدد عند الله، فلن تتأخر عن أجلك لحظة، لن تتأخر لحظة عن الأجل الذي كتب لك، ولن تتقدم لحظة. فهذا المعتقد يحملنا على الشجاعة. إذا أيقن أن الآجال مقدرة، أنه لن ينخرم من آجلنا يوم ولا ساعة ولا لحظة، ولن نزداد أيضا في العمر لحظة ولا ثانية، يحملنا على الشجاعة وقولة الحق في أي مكان كنا، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وتحلينا في ذلك بالحكمة وبالموعظة الحسنة. قال تعالى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. تعقلون أن الله الذي خلقهم، وتعقلون وحدانية الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي ويميت. أي قال بعض العلماء أعد على آيات سبقت وأمرت أن أسلم لرب العالمين الذي هو يحيي ويميت. يحيي الأموات يوم القيامة ويميت الأحياء، هو الذي يحيي ويميت. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا علمنا أيها الإخوة أن الأمر كله لله، والله ما هبنا أي شخص كأينما كان، لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا مباحث ولا، كل هؤلاء عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ونظر تماسكا أمامنا، لكن أمر الله جاي فيهم رغم أنوفهم، رغم أنوفهم. فعلينا أن نتسم بالحكمة وباليقين، يقين بالله مع حكمة وموعظة حسنة، شجاعة مع عدم تهور. وأمر الله نافذ، هو الذي يسلط قوما على قوم، وهو الذي يكف أذى قوم عن قوم. قال تعالى فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلا تعظموا ما لم يعظمه الله. قوم يعظمون، يقول أمريكا مع من؟ تقول يا أخي قل الله مع من؟ قل الله مع من؟ هذا الذي يعنينا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، والله مع المؤمنين. انظر إلى هذا الأصل العظيم وتدبره وتأمله. إنما فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقد قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة، كلمة لا تتكرر، يعني الله لا يحتاج إلى أن يكرر كلمتنا افعل افعل. هو إذا أراد أمرا كونيا قدريا بكلمة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة، سواء كان الأمر بالنفخ في الصور إلا واحدة كلمح بالبصر أو أي أمر كان، سبحانه وتعالى فعال لما يريد. الحمد لله، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله، يجادلون منكرين، يجادلون يظهرون يحاولون أن يظهروا تضاربا بين الآيات، ينكرون مكذبين أن يصرفون من أي وجه، يصرفون عن الحق إلى الباطل، وقد سددنا عليهم كل الأبواب بإذننا، لكن كيف يصرفوا عن الحق إلى الباطل؟ عن بينا لهم كل ما فيه مدكر، كما قال تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مدكر حكمة بالغة فما تغني النذر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أحسنت. قوله تعالى أن يصرفون، كلمة أن الطبري رحمه الله أورد فيها بعض الأقوال، هل أن بمعنى كيف، أم أن معناها من أي وجه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله تعالى أن يصرفون أي من أي وجه يصرفون. نعم بعض العلماء يقولون أن بمعنى كيف، إلا أن التحذير الذي خلص إليه الطبري وغيره أن كلمة أن معناها من أي وجه، أي من أي وجه تصرف عن الحق إلى الباطل. كلما أتيت إلى باب تنصرف منه وجدت الآيات نيرة تصدك عن سلوك الباطل، فكرت في نفسك وفكرت في أن تكفر تجد الآيات دل عليك والآيات تنير لك الطريق إذا كنت تفهم. فكلمة أن معناها من أي وجه، هي تفكر في تتشكك في الآخرة، تقول ما أنا سأموت وانتهت المسألة، سأموت في الآخرة، عفوا النار تأكلني وانتهي، لكن فكر. قال الله تعالى في كتابه الكريم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي تأتيه أسباب الموت كلها ويعينها ويتعمل فيه ولكنه لا يموت، يعني إذا ذكرت مثلا أنه يطرق بمطارق من حديد تكسر رأسك فيلا بالإماتة ولكنه لا يموت، رأيت أنه في النار والنار كفيلة بالإماتة لكنه لا يموت، يتردى من جبل وينزل إلى 70 خريفا في النار ولكنه لا يموت، حيات تطوقه لكنه لا يموت. فتأتيه، فإذا جئت تفكر ترى كل سبيل للكفر سد عليك، لكن أبى الله إلا أن يقتحم أقوام طريق الكفر ويدخلوا فيه، ولو شاء ربك ما فعلوه. قال تعالى أن يصرفون، خلف في كلمة أن قد ينعكس شيئا ما على قول على تفسير قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من أي وجه شئتم، لكن في صمام واحد كما قال ابن عباس، مقبلة مدبرة مستلقية ما دام في صمام واحد كما قال ابن عباس، لأن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فجاء قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، قال ابن عباس ما دام في صمام واحد، وبهذا تضافرت الأقوال. الذين كذبوا بالكتاب، المراد بالكتاب هنا هل القرآن أم عموم الكتب؟ قولان للعلماء، فاليهود كذبوا بالقرآن والمشركون كذبوا بالقرآن وبأكثر الكتب. الذين كذبوا بالكتاب، فكلمة الكتاب أحيانا تأتي كاسم جنس والمراد بها عموم الكتب، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فالكتاب عموم الكتب، قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فالكتاب عموم الكتب. فقد تأتي كلمة الكتاب ويراد بها القرآن، قد تأتي كلمة الكتاب ويراد بها الحكم، كتاب الله عليكم الذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله. فكلمة الكتاب تتعدد معانيها، تتعدد معانيها. قال تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، قيل ما الفارق بين الكتاب وبين ما أرسلنا به رسلنا؟ فقال بعض العلماء الكتاب الكتب، والذي أعناه الله بقوله وبما أرسلنا به رسلنا من الآيات والمعجزات، فكذبوا بالعصا التي مع موسى صلى الله عليه وسلم، كذبوا بالآيات التي أيد الله بها الأنبياء كناقة صالح عليه السلام، كتسخير الجن لسليمان عليه السلام والشياطين إلى غير ذلك. وقيل المراد كذبوا الكتاب وكذبوا بالسنة، كذبوا بالحكمة، وقيل من باب عطف الخاص على العام وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. هل للآية إذ الأغلال في أعناقهم تعلق بما قبلها؟ قال بعض العلماء هناك تعلق، متى سيعلمون؟ يعلمون والأغلال في أعناقهم يوم القيامة أن ما أتت به رسل الله كان حقا. إذ الأغلال، الأغلال الأطواق، الأغلال الأطواق التي تكون في الرقاب والعياذ بالله. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون بها. أتخيل هذا المنظر، الشخص مقمح، مقمح معناه الغل في عنقه، وهو شاخص إلى أعلى لا يستطيع أن ينزل بذقنه، جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان، إلى يعني الغل الطوق واصل إلى الذقن نعوذ بالله، فهم مقمحون يعني ما يستطيع ينزل هنا، إذا كان هنا حديد أو نحاس أو أي مادة في رقبتك وعريضة ليست رفيعة، سجدت تنزل لتحت جرحتك فتكون مقمحا رقبتك إلى أعلى يا كافر، رقبته إلى أعلى دائما ينظر إلى أعلى، إذ الأغلال في أعناقهم، وفضلا عن ذلك إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان إلى الذقن، فهم مقمحون. وهنا إضافة إلى ذلك والسلاسل يسحبون، يسحبون بالسلاسل والعياذ بالله، يسحبون في الحميم، يسحبون في الحميم الماء الذي بلغ أعلى درجات غليان، ثم في النار يسجرون، يلقون فيها تسجر بهم النار، كما قال كعب بن مالك فسجرتها في التنور في قصة رسالة ملك غسان إليه الحق بنا نواسك، قال في الحميم ثم في النار يسجرون، فيسجرون تتأجج بهم النار. وقد قال من قال من العلماء، وهذا القول مأثور عن علي رضي الله عنه، أنه سئل عن البحر المسجور، سئل عن النار فقال هنا وأشار إلى البحر وتلا والبحر المسجور، وقرأ وإلى البحار سجرت. أما كنا نظن أنه سيأتي يوم نرى هذا أو نكاد نراه بعيننا، صراع عالمي دولي على الغاز الخارج من البحر الذي توقد به الأشياء. الآن لا يخفى عليكم الصراع الدولي العالمي على الغاز الناشئ من المستخرج من البحر، ولو شاء الله لأشعله فتأججت البحار كلها لو شاء الله فعل ذلك. ولعلكم ترون أحيانا نارا تخرج من ماء في براكين وغير ذلك، ما كن يتصور مثل هذا أن البحر تحته نار تتأجج، كما قال عدد من السلف تحت البحر نار تتأجج. فكلمة يسجرون تؤجج بهم النار ويشتعلون فيها. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، أي كي يدافعوا عنكم، سؤال للتوبيخ والتبكيت. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، سؤال وربي أعلم، قالوا ضلوا عنا، غابوا عنا، هربوا منا، ضلوا عنا ما وجدناهم، أين ذهبوا؟ قالوا ضلوا عنا. ثم كذبوا يظنون أن الكذب سينفع، قالوا بل لن نكن ندعو من قبل شيئا، فهل هم أنكروا بعد أن قالوا ضلوا عنا؟ قالوا ننكر أننا عبدنا آلهة مع الله، أو قولهم بل لم نكن ندعو من قبل شيء يستحق أن يدعى، كانوا تافهين، ما كانوا شيئا، أنا ما صنعت شيئا، قل أنا ما صنعت شيء، كنت أرجو ثوابا عند شخص، طلع هذا الشخص هباء منثورا. هنا وجهان في قوله، قالوا ضلوا عنا، ثم قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، احتملت الوجهين أنهم كذبوا بعد أن صدقوا، ونحوه في التنزيل قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، لما يروا أولا يصدقون الحديث وبعدها يرون النار أعدت لهم، فيقولون تعالوا نحلف لربنا، نقول والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فقولوا قالوا بل ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي لم نكن ندعو شيئا يستحق أن يذكر كان باطلا، أو بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أنهم كذبوا أنفسهم بعد أن قالوا ضلوا عنا، فالوجهان قائمان. كذلك يضل الله الكافرين. فكما أنهم ضلوا عن آلهتهم أضلهم الله في الدنيا عن سبيل الحق وعن سبيل الصواب والرشاد. كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير حق. فليس كل فرح مذموم، بل قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فليس كل فرح بمذموم، هناك فرح مذموم وفرح محمود. فرح بالخير بالحلال الطيب بالتوحيد لربي بإنجاء الله لي، أما الفرح المذموم فرح الذي يحمل صاحبه على الأشر والبطر وظلم العباد وكفر نعمة الله سبحانه، كما قال قوم قارون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالفرحين هنا البطلين الأشرين الذين حملهم فرحهم على جحد نعمة الله سبحانه وتعالى. أما الفرح بالحلال الطيب فقد سمعتم بعض الأدلة فيه، والأدلة فيه كثيرة. قال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، بغير الحق إذا هناك فرح بحق، وبما كنتم تمرحون المرح التقلب في سعادة وعدم اكتراث بما بعد تلك السعادة. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى مقام المتكبرين. ثم يوصي الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي وصية لنا بالتبع أمام ظلم الظالمين وجحد الجاحدين وأمام إنكار المنكرين. فاصبر إن وعد الله حق. فالوصية بالصبر تتكرر في كتاب الله حتى لا يأس شخص من رحمة الله، يحثنا ربنا على الصبر. فاصبر إن وعد الله حق. يثبت الله نبيه عليه الصلاة والسلام ويثبت عباده المؤمنين. فاصبر إن وعد الله حق. فإما نرينك بعض الذي نعدهم قد تقر عينك في الدنيا يا رسول الله، وترى الذين آذوك وظلموك وحاربوك وقتلوا أصحابك قد تقر عينك برؤيتهم في الدنيا يعذبون وأنت حي، فيذهب الله سبحانه وتعالى غيظك ويشفي الله سبحانه وتعالى صدرك. وقد لا يكون هذا، قد تموت أنت قبلهم فلا يظهر أن عينك قرت بمصاريعهم وهلاكهم، فهؤلاء سيعذبون في الآخرة إلينا يرجعون. فلذلك قال فريق أهل العلم لا يلزم أبدا أن يعذب الكافر في الدنيا أو الظالم المفير، بل قد ادخر عذاب الآخرة كله. ودللوا بهذه الآية، قال تعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، كما استدلوا أيضا بقول الله تعالى في شأن اليهود وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، حيوك بما لم يحيك به الله، يقول السلام عليك يعني الهلاك عليك والموت واللعنة. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لو كان رسولا لعذبنا الله ونحن ننال منه. قال تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وإذا ذكر بعض المفسرين عند قول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال إن القوم الذين ظلموا العباد كثير منهم أهلكه الله في الدنيا وقرت عين أهل الإيمان بهلاكهم، ولكن ثم قوم ظلموا وما ورد أنهم عذبوا في الدنيا كالذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وأشعلوا فيها النيران وقذفوهم فيها لا لذنب إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. ما ذكر أن الذين فعلوا ذلك بهم عذبوا في الدنيا، بل قال تعالى فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم قد قيل في قول ضعيف أن شررا تطاير من النار وحرقهم، لكنه ليس له كبير سند يعتمد، فقد تعجل العقوبة للكافر للآخرة وهذا أشد وأنكى. وقد ذكر العلماء في هذا الصدد ما فعله الحجاج بن يوسف الثقفي، وإن كان مسلما لكنه ظالم مبير، قتل 120 ألف نفس صبرا، أليس في حرب؟ إنما في السجن، يطلع من السجن على الإعدام. 120 ألف نفس صبرا، ومع ذلك مات على فراشه، مات على فراشه، ما مات مقتولا ولا مات مسموما، مات على فراشه. لكن هل يسلم مثله من هذه المظالم؟ الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفا وإن شاء عاقب سبحانه وتعالى. أما الكفار فلا، إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى إثر ما ذكر هذه الآية التي بين أيدينا تعد من آيات المواساة والتصبير. فقد ترى قاتل أبيك يمشي آمنا مطمئنا وأنت متحسر ومتأسف ولا تستطيع أن تفعل شيئا، وإذا فعلت شيئا قتلت أنت الآخر. فالآيات يصبرك الله بها، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفاك فإلينا يرجعون، أي وسيحاسبهم ربهم على ما اقترفوا واجترموا. هذا وصل لهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.